جوال الشيخ محمد سيد حاج. والله يا اخواني اكلمكم بجد، الكلام ده امكن الناس ما قاعد يقولوا، لا في الدروس لا في المحاضرات لا في الخطب، الشباب يعاني بين واقع وبين قناعته. قناعاته انه يستقيم، شباب كلهم كويسين، حتى العامل شعره شعره كيف ومفلفل شعره ده، لما ترجع لاصله بتلقاه كويس وفيه خير في جانب من الجوانب، ما هو الشر محض، عنده قناعات تتربى عليها، ده حرام وده غلط وده عيب وده كده، وفي واقع مفتوح دار يستقيم وما قادر، يريد الاستقامة فيعجز. لماذا؟ لهذا السيل العارم من الشهوات التي تحيط به. والخلاصة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تربطه وترمي البحر وتقول الموية ما تهبس، معقول نجيب الشباب والفساد يسهل لهم ونجيب الديجيتال نحن في بيوتنا؟ انت الابو تجيب الديجيتال وما تضبطه ولا تضبط راسه، يعني في حاجتين، انت لو جبت الديجيتال يا تضبط الديجيتال يا تضبط منه ها راس ولدك، عشان ما براو كان لقى المناظر الخليعه يخلوه يمشي منها، الاثنين ما عملتين له، وتقول لي ولدي فسد، افسد منه الخواجات ولا الاباء والامهات؟ فبالتالي الشباب يعاني حقيقة، الشباب يعاني حقيقة. جوال الشيخ محمد سيد حاج.